شبكة سما الإنشادية تقدم أحسن أحسن جيد جدا كل مثالي رائع دايما أحسن أحسن جيد جدا كل مثالي رائع دايما هيذاكر ويكون الأول وهنعمل له حفلة كبيرة ونصور وشهادته في إيده تطلع أحلى وأجمل صورة هيذاكر ويكون الأول وهنعمل له حفلة كبيرة ونصور وشهادته في إيده تطلع أحلى وأجمل صورة أحسن أحسن جيد جدا كل مثالي رائع دايما أحسن أحسن جيد جدا كل مثالي رائع دايما بينام بدري ويصحى بدري أول ما بتصحى العصفورة ولا بيزعل بابا وماما ولا يضرب أخته الأمورة بينام بدري ويصحى بدري أول ما بتصحى العصفورة ولا بيزعل بابا وماما ولا يضرب أخته الأمورة أحسن أحسن جيد جدا كل مثالي رائع دايما أحسن أحسن جيد جدا كل مثالي رائع يتوضى كويس ويصلي وما فيش يوم بيسيب صلواته وما يروح يلعب يستأذن ولا يكذب أبدا في حياته يتوضى كويس ويصلي وما فيش يوم بيسيب صلواته وما يروح يلعب يستأذن ولا يكذب أبدا في حياته أحسن أحسن جيد جدا كل مثالي رائع دايما أحسن أحسن جيد جدا كل مثالي رائع دايما يغسل إيده قبل ما يأكل ويبسمل يا سلام على ذوقه وما بيمشي بياخد باله ويسلم على الناس في طريقه يغسل ايده قبل ما ياكل ويبسمل يا سلام على ذوقه وما بيمشي بياخد باله ويسلم على الناس في طريقه سقفوله سقفوله المثالي سقفوله سلموله احلى جايزة يلا غنوا وافرحوله سقفوله سقفوله المثالي سقفوا له سلموا له أحلى جايزة يلا باركوا وافرحوا له سقفوا له سقفوا له المثالي سقفوا له سلموا له أحلى جايزة يلا باركوا وافرحوا سقفوا له سقفوا له المثالي سقفوا له سلموا له أحلى جايزة أحسن أحسن جيد جدا كل مثالي رائع دايما أحسن أحسن جيد جدا كل مثالي رائع